محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله محمد محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله تجاهد في سبيل الله محمد يا ابن عبد الله محمد يا ابن عبد الله قال يا ربي سؤال أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفر الذنوب الله محمد قال يا ربي سؤال أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفر الذنوب الله وغفر الذنوب الله محمد يا ابن عبد الله محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله تجاهد في سبيل الله محمد يا ابن عبد الله محمد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد وحد سيرا يا حادي أنا قصدي رسول الله محمد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد وحد سيرا يا حادي أنا قصدي رسول الله أنا قصدي رسول الله محمد يا ابن عبد الله محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله محمد يا ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله تجاهد في سبيل الله